الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد وقفنا على باب الاستنجاء، ولا باب أحكام الآنية، صح؟ ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 21 من شهر صفر لعام 27400 الموافق ليلة 21 من الشهر الثالث لعام 26000. تقدم معنا الأصل في الماء، حكم الأصل في الماء ودليله، فمن يذكر ذلك؟ ما هو الأصل في الماء؟ البرودة، الحرارة، الطهارة، النجاسة، الحلاوة، المرارة، ما هو الأصل في الماء وما الدليل؟ لقلنا ما الدليل، خفت الأيدي، شوف ما الدليل. يلا وليد، الأصل به الطهارة، والدليل الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث أبي سعيد. الدليل من القرآن، ماجد، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، صح. فكل الماء الذي خلقه الله عز وجل فنزل من السماء أو نبع من الأرض أو مياه الأمطار أو الأنهار أو البحار أو العيون، كلها إيش؟ طاهرة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل من السماء ماء ليطهركم به. طيب، الماء طاهر وطهور. لو تغير الماء، تغير أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فما حكمه؟ ترى فيها تفصيل، ترفع يدك ثم تتورط، فيها تفصيل. ها، ما اسمك؟ يلا يا أحمد. إذا تغير بطاهر اسم الماء المطلق فما زال طهورا، تغير لكن بطاهر وما زال اسمه ماء، فحينئذ هو طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. ايش مثاله يا احمد؟ كما لو وقع في مثلا ورق شجر، او تاثر من طين الارض، او صار في صدا، لكن هذه الاشياء طاهر ما هي نجسه. تغير لونه، اصفر اللون او احمر، او له رائحه بسبب ورق الشجر، فلا يزال اسمه ماء، يجوز أن نتوضأ به. هذا إذا خالطه إيش؟ طاهر. طيب، متى يخالطه طاهر ولا يجوز الوضوء به؟ متى أبا عبد الرحمن؟ إذا تغير اسم الماء المطلق فصار اسمه ماء القح أو شاي أو ماء ورد، فتغير إلى مادة أخرى وإن كان اسمه ماء لكن ليس بإيش؟ ماء مطلق، فحينئذ لا يجوز أن نتوضأ بالشاي ولا بالقهوة ولا بشراب العصير، وإن كان ماء فيه ماء، وإن كان الذي خالطه طاهر لكن ليس اسمه ماء. والله يقول، فما الدليل؟ ما الدليل أنه إذا لم يكن ماء لا يجوز الوضوء به؟ الدليل، الدليل فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يقل فالتمسوا سائلا آخر، وإنما قال انتقل من الماء إلى التيمم. طيب، تغير آخر غير تغير بالطاهر، إذا تغير بنجس، ما الذي تغير فيه بالنجاسة؟ أوصافه الثلاثة. لا، خطأ، متى يصير نجسا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة؟ صح صح ها. أحد أوصافه الثلاثة يعني يكفي أن يتغير لونه فقط أو ريحه فقط أو طعمه فقط، والذي غيره نجس فيعتبر حين تنجس الماء صار نجسا فلا يجوز الوضوء به. واضح؟ طيب إذا أصابت الماء نجاسة في أي حالة يجوز أن أتوضأ به مع أنه أصابته نجاسة أو وقعت فيه نجاسة أو مرت عليه نجاسة؟ إذا كانت النجاسة سرعة تغير أحد أوصافه. إذا كانت النجاسة لم تغيره كالماء الكثير كبئر بضاعة يلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا العبرة بما إذا تغير، إذا لم يتغير ولو وقعت في نجاسة يجوز الوضوء به. طيب الأصل في الطهارة الماء، فما المقصود بالأصل بالطهارة الماء؟ مبارك يعني له ناعب، أصل له ناعب. ما الذي ينبع عن الماء؟ الشاي ولا القهوة؟ التيمم. صح صح. إذا الأصل أن تكون الطهارة بالماء، فإذا عدم الماء أو تعذر استعماله إيش يتفرع عنه ينوب عنه التيمم. صح. ما الأصل في الأشياء؟ أصل فيها غير الطهارة، احنا قلنا الطهارة وبعد الإباحة، ما الدليل؟ الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض. نعم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا الله سخر لنا كل شيء وأباح لنا كل شيء، هل في هذا منازع؟ هل هناك من ينازع؟ وماذا يقول؟ أنا ما في منازع. في أحد نازع؟ أبا مثيب معتزلة، ماذا قالوا؟ التحريم الحظر. لماذا؟ قبيح، قال من القبيح أن تستعمل حق الغير من غير إذنه. فأجيب بما الجواب؟ سبحان الله، يرفعون يدهم شرطون يعني محدودين في بعضهم، لأن تو ملك كلش لاهم ساهي غافل سرحان إن الله أذن. صح، كونه سخر لنا ما في السماء والأرض أذن لنا بذلك. نعم، قبيح أن تستعمل حق الغير من غير إذنه، وقد أذن الله لنا. صح. طيب وبعد عادل؟ نعم نعم، ليس من القبيح أن تستفيد من حق الغير من غير أن يتضرر، كما لو استظليت بظل شجرة جارك تستأذن منه، الظل جاي ليحوش بيتك والشجرة شجرة الجار، ما تقعد بالحوش بيتكم إلا تتصل بالجار أو ترسل له مسج، جار العزيز هل تسمع أن أجلس في ظل شجرتك اللي جاي داخل الحوش؟ تفعل ذلك؟ لماذا؟ لأنه لا يتضرر بذلك. كذلك لو استفدت من ماذا يا إخوان؟ من نور الجار، واحد حاط كشاف ولا مولع نار ولا كذا والنور واصل لي عندي، فتحت لي أنا كتاب ولا نزلت السيارة شوف الرسالة ولا كذا على نور فلان، ولا يتضرر بذلك، قبيح؟ هل هذا قبيح؟ فالله عز وجل لا يتضرر باستعمال ما خلقه لنا، وأصل خلقه لنا وأذن له بذلك، وكذلك لا يتضرر، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما حرم الله ورسوله. فإذا حرم شيئا أو حكم بنجاسته لا يجوز حينئذ أن نطعه أو نفعله أو نأكله أو نشربه. نعم. كذلك الأصل الطهارة من الحدث، والشك لا يزول، أو اليقين لا يشك لا يزول بالشك. ما الدليل؟ قاعدة كبيرة من جبري، قاعدة كبيرة هذه، أن اليقين لا يزول بالشك. ما دليل هذه القاعدة؟ أنا عارف أنك ما حضرت الأسبوع الماضي. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما معنى يجد ريحا؟ يعني يشم ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني يشم ريحا. فهذا معنى أن الواحد يبقى على اليقين. شك أنه انتقض أو لم ينتقض لا يزول يقينه بهذا الشك، يبقى أنه متأكد أنه متوضئ، إذن هو على وضوء. والعكس بالعكس، شلون يعني العكس بالعكس؟ إذا تيقن أنه لا، إذا واحد متأكد أنه على طهارة ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، يبقى على اليقين أنه على طهارة، وهذا الشك لا يخرج عن طهارته ولا عن وضوءه، يصلي. طيب والعكس بالعكس، أبا محمد، إذا واحد متأكد أنه على غير وضوء ثم شك هل توضأ لم يتوضأ، واحد متأكد أنه قد قضى حاجته، دخل دورة المياه وخرج، وعندما خرج في مغسلة وغسل إيده فيها وكذا ومش عارف إيش، بعد ساعة تذكر أنا لما طلع خرجت من دورة المياه وجيت عند المغسلة وغسلت، توضيت وضوء كامل ولا فقط غسلت يدي؟ حاول تذكر، حاول تذكر، يبهد في الشمال ما تذكر، فماذا يفعل؟ توضأ، لأنه متأكد أنه دخل دورة المياه وقضى حادث، لكن شك هل توضأ ولا لا، فيبقى على الأكيد على اليقين وهو أنه لم يتوضأ. واضح؟ واحد متأكد أنه متوضئ لصلاة المغرب، فلما حضر صلاة العشاء كان بين المغرب والعشاء، انتقض وضوئي ولا لا انتقض، ولا ما انتقض، انتقض ولا ما انتقض، فيعتبر نفسه على وضوء. إذا كنت على يقين بأنك على طهارة فالشك لا يزيل طهارتك، وإن كنت على يقين أنك على غير طهارة فالشك لا يزيل إيش حدثك، تبقى أنت على الحدث. واضح؟ واضح أخوان؟ طيب واحد عليه قضاء صيام يوم من رمضان، رمضان كم شهر صار الآن؟ ها؟ شوال أو ذي القعدة أو ذي الحج أو محرم، وإحنا الآن في صفر، ومتأكد يروح العمرة ذاك اليوم في رمضان يوم مع الربع أنه أفطر يوما، بس ما أدري هاليوم أنا قضيته ولا ما قضيته، قضيته ولا ما قضيته، قضيته ولا ما قضيته، ماذا يفعل؟ يلا يقضي؟ هو مو متأكد قضاء ولا ما قضاء، قضاء ولا ما قضاء، ها؟ توافقونه؟ ها بدر ما يقضي؟ بدر انت من مساء ترفع ايدي، مساء ما عطيت فرص، حريم عطيت فرص تجاوب غلط، تحبت سيادي، ما يقضي؟ هو متأكد ان افطر يوم يروح ذاك يوم العمرة، متأكد افطروا بالطريق وصفطوا وتغدوا وكذا، متأكد ان افطر يوم، لكن ليحي ما هو متذكر، انا افطرت اكيد لكن قضيت ولا ما قضيت، قضيت ولا ما قضيت، قضيت ولا ما قضيت، ماذا يفعل؟ متأكد أنه أفطر لكن مش متأكد أنه قضى، فماذا يفعل؟ قول يقضي؟ يعني استفر استفر تراجعت يعني؟ هاي ما انتهت العبادة، ما قضى لحد الآن هو. ها طيب إذا نسيت، أنا صليت الظهر ولا ما صليت، صليت ولا ما صليت، صليت ولا ما صليت، صليت ولا ما صليت، ما تذكرت شيء، ما تدري مش صلي ولا مو صلي، ماذا تفعل؟ ها ها، ما هو اليقين؟ أنت الآن صارت الساعة 3 باقي 20 دقيقة أذان العصر، حاولت تتذكر انا صليت الظهر ولا ما صليت، صليت ولا ما صليت، ها، وما تذكرت، والله ما تذكرتني انا مصلي ولا تذكرتني انا مصلي، ماذا تفعل؟ وانتبه، الله غفور رحيم، انتبه ان الله غفور رحيم، فماذا تفعل؟ يلا يا بدر عطلتنا ورانا الدرس ورانا، ها، تسنن وتسننت ولا تذكرت، وتسننت بعد ركعتين ولا تذكرت، قمت تحك راسك، قمت تسوي، قمت كذا، حاول تحاول، ما في ممسوح، ما تدري صليت ولا ما صليت، فماذا تفعل؟ صلي، صح؟ لأنك أنت متيقن بأنك لم تصلي، أنت على يقين، خبرك بالصلاة أنك تصلي الفجر، لكن شكيت صليت ولا ما صليت ولم تهتدي لشيء، فتصلي، اليقين أنك غير مصلي، والصلاة أمر طارئ عليك، فلم تتذكر أنك قد صليت، فماذا تفعل؟ صل. عطلة، أخذت أنت من الفرع الجمعي جنب بيتكم لبن المراعي، لاحظ المراعي 600 فلس، قلت أعطيك بعدين، بعد 3-4 أيام أنا رجعت، أعطيته ولا ما أعطيته، أعطيته ولا ما أعطيته، أعطيته ولا ما أعطيته، لا والله شنو أعطيته، لا والله ما أعطيته، لا والله أعطيته، شو تسوي؟ ها ماذا تفعل؟ ها تعطيه، لأن أنت متأكد أنك إيش ما أعطيت، عاد سددت ولا ما سددت، ما تدري، عرفت كيف تنتقل؟ هذا تحتاج يا أخي في حياتك وفي عبادتك. خادم نقي، أنت تصلي فشكيت في صلاتك، أنا في الثالثة ولا الرابعة، في الثالثة ولا في الرابعة، في الثالثة ولا في الرابعة، وأنت في صلاة الظهر، ماذا تفعل؟ ها خالد، ها تعتبر نفسك الرابعة؟ لا ما وصلت المعلومة، ها ها تأتي بالرابعة، صح، لأنك أنت متأكد ثلاث، لكن للشاك إيش؟ الرابع الرابع الرابع الرابع، ما اهتديت لشيء فتأتي بالرابع. ها هينا سجود السهو، بس الآن نقول ماذا تفعل؟ تأتي بالرابعة، ونعم تسجد سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ أنت اللي فتحت على نفسك. ها قبل السلام ولا بعد السلام؟ شك ولم يترجح له شيء، فبنى على الأقل وهو اليقين، تزد قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام، صح. الآن وصلت هذه المعلومة ولا لا؟ وصلت ولا لا؟ وجدت ماء، لا تدري نجس ولا طاهر، نجس ولا طاهر، نجس ولا طاهر، والله كنا نجس، لا والله كنا طاهر، لا كنا نجس، ما تبين لك، فماذا تفعل؟ تعتبره طاهر، لأن النجاسة أمر طارئ، الأصل هو الطهارة. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآلية، وجميع الأواني مباحة إلا آلية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا يسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صفاتها فإنما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم بينه اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على ذكر اليسرى وينصب اليمنى، ويستدر بحاجة أو غيره، ويبعد إن كان في القضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس، أو تحت الأشجار الكثيرة، أو في محل يبدي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا فم، ولا تستدبروها، ولا تشرقوا أو غرقوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر لثلاثة أحجار ونحوها، تلقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالرب والعظام هنا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. كم فصل في إزالة النجاسة والأشياء النجسة ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات إحداها في التراب في الحديث المتفق عليها. طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. لما ذكر المؤلف رحمه الله باب المياه احتاج طالب العلم أن يعرف ما هي الآنية التي يباح له أن يحمل فيها الماء ليتوضأ به، فأردف هذا الباب باب المياه بباب الآنية. قال وجميع الأواني مباحة، دليل القاعدة أن الأصل في الأشياء يا شكوان الطهارة والإباحة، فكل الآنية من أي جنس صنعت واتخذت فهي طاهرة ومباحة، سواء من خشب أو بلاستيك أو نحاس أو حديد أو أي مادة عرفناها أو لم نعرفها، فالأصل في الآنية أنها كلها مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر له قدح فضببه بفضة، يعني لحمه وجعل فيه لحيم سلسلة من فضة حتى إيش يلحم هذا الإناء أو القدح. إذا استدل بهذا أنه إذا كان يسيرا، لماذا لا يجوز أو يستثنى من الإباحة الآنية الذهب والفضة؟ قال لحديث حذيفة المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وهذا نقل عن الأصل، الأصل الإباحة لكن هنا ناقل عن الأصل وهو هذا النهي، فقال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها. صحافها يعني في الآنية كالقصعة التي تكون يعني منفردة ما هي عميقة تسمى الصحاف، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل فيها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الآنية الذهب والفضة. علل عليه الصلاة والسلام قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من متاع الدنيا، والدنيا قد اختبر الله العباد فيها وقد حفت الجنة بالمكاره، فيدع بعض ما يشتهي طاعة لله عز وجل وعبودية لله بخلاف الكافر الذي لا خلاق له في الآخرة، فتجده يأكل في آنية الذهب والفضة ويلبس الحرير ويشرب الخمر لكنه لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له في الآخرة. أما المسلم فيتعبده الله عز وجل بالعبادات فيمتثل طمعا بما عند الله تبارك وتعالى. والعلماء ورث الأنبياء استنبطوا أيضا علل أخرى أو علتين اثنتين، وهي قالوا لأن في ذلك تضييق على العملة والناس تتعامل بما بالذهب والفضة، فلو أبيح لهم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لفوت فرصة ماذا أخوان؟ العملات، عملات الذهب والفضة، فلذلك جاء النهي عن اتخاذ الآنية من الذهب والفضة. التعليل الثاني قالوا حتى لا ينكسر قلب الفقير، الفقير لا يجد ما يأكل ولا يجد كفايته، وهذا يأكل ويشرب ليس الطعام والشراب فحسب بل الآنية التي يحمل فيها الطعام والشراب من الذهب والفضة، ولا بأس أن يكون النهي لهذه العلل كلها مجتمعة، فحتى لا يضيق على العملة من الذهب والفضة، وحتى لا ينكسر قلب الفقير، وحتى لا يسرف المسلم فيما حرم الله عز وجل عليه وينسى الآخرة، بل يكون له نصيب كبير يطمع أن يجده أين عند الله في الآخرة بخلاف الكافر. مسألة طيب لو اتخذت لغير الأكل والشرب فهل يجوز؟ أما إذا اتخذت للبس فاللبس لمن يا أخوان؟ أباحه الله الذهب للنساء دون الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. طيب لماذا أبيح للإناث مع أنه قيل أنه له لنا لهم في الدنيا ولنا في الآخر، وأنه يضيق النقدين الذهب والفضة؟ قالوا لأن الإناث يحتدن إلى الزينة، فالمرأة بطبيعتها فيها نقص حتى تتمم وتزين نفسها، فأبيح لها أن تتخذ إيش؟ أن تلبس الذهب. بخلاف الرجل فكماله في رجولته وفي أخلاقه وفي انضباطه وفي شجاعته وفي كرمه وفي جوده، عنده أشياء كثيرة يتجمل فيها، فلذلك هو لا يحتاج إلى الذهب، لا يحتاج إلى الذهب. ولذلك الذين يتخذون الذهب ويلبسون السلاسل من ذهب وخواتم من ذهب تجد فيهم نقصا كبيرا، فيهم نقصا كبيرا، لذلك يلجؤون إلى إتمام هذا النقص. شأنهم شأن النساء اللاتي يتممن ما فينا من نقص بإيش؟ باتخاذ الذهب. الفضة مباح على الرجال والنساء، على الرجال والنساء، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الفضة للرجال، فالذهب حرام على الرجال خاصة وحل للإناث خاصة. طيب اتخاذ الذهب والفضة في غير اللبس، في آنية أخرى وفي غير الشراب، في غير الأكل والشراب، مثال كما اتخذت للزينة، واحد يضع له مثلا إناء يضع فيه مثلا زهور من ذهب ويضع فيه يتخذه من ذهب، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن أخص الانتفاع بالعالي يكون بما يا أخوان؟ للطعام والشراب. فإذا كان الطعام والشراب الذي هو من حاجات الإنسان الأساسية التي من غيرها يهلك، بدونها يهلك، لم يبح له أن يتخذها من الذهب والفضة، فكيف إذا اتخذ آنية للزينة ونحوها؟ فهذا من باب أولى أنه ينهى عنه. نعم لو اتخذ شيئا يسيرا كما لو احتاجه في بعض الأسلحة أو مثل تركيب الأسنان أو نحو ذلك من شيء يسير، فاليسير تقدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضبب قدحا له بسلسلة من فضة، فأجازوا اليسير فقط من ذلك. طيب الوضوء يصح ولا يصح؟ لو توضأ أحد بإناء من فضة أو من ذهب توضأ، فهل يصح وضوءه أم لا؟ لا يصح، يصح مع غسل، يعني وضوءه صحيح لكنه آثم. يصح إذا لم يغير واحدة وصف الماء، شيء غيره، ذهب شيء غيره، إناء ذهب وفي ماء واحد قاعد كاشخ فلوسه واجد، إبريق من ذهب وجاب له جارية قامت تصب له ويتوضأ كاشخ، يصح وضوءه أم لا؟ يعني يصح مع الإثم؟ ها لا يصح، يصح يصح لا يصح. نشوف يا ها هو أحيانا واحد يستعرض ينقلب مع الاستعراض، يعني كما في آن غيره، يعني لا ما في ضرورة، بس كشخة هكذا تأخذ آن من ذهب ويتوضا فيه، وضوء صحيح ولا لا؟ صحيح وضوء، ها يصح مع الإثم. طيب العلماء ماذا قالوا؟ إذا كان النهي يعود إلى العمل أو إلى شرطه فلا تصح به العبادة، أما إذا كان النهي يعود إلى أمر خارجي لا إلى العمل ولا إلى شرط من شروطه فالعبادة صحيحة. نضرب مثل للنهي يعود إلى ذات الشيء أو إلى شرط من شروطه، واضح؟ ومثل إلى النهي لا يعود إلى ذات الشيء ولا إلى شرط من شروطه. فمثلا ستر العورة في الصلاة إيش إخوان؟ شرط من شروطها. فلو قام أحد ولبس الحرير أو لبس ثوبا مقصوبا وستر به عورة وصلى، تصح صلاته أم لا؟ على القاعدة أنها إيش؟ ها؟ لا تصح، لأنه لبس محرما ستر به عورته في الصلاة، وستر العورة شرط من شروطها، فالنهي هنا يعود إلى الشرط من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة. طيب الشرط يعود إلى ذات المنهي عنه، عفوا إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل غروب الشمس، صلاة يعني مطلقة نافلة، فقام شخص وصلى قبل غروب الشمس ركعتين تقرب بهما إلى الله، تصح صلاته أم لا؟ هل يقال تصح مع الإثم أو لا تصح؟ ها؟ تصح أو لا تصح؟ لا تصح. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قائما خلف هذا الرجل ماذا سيقول له؟ يقول لا تصلي في هذا، الآن لا تصلي، فقال يعني صلى الله وسلم على نبينا محمد الله أكبر، يقول لا تصلي، فنهى عن الشيء ذاته لا تفعله ويأتي ويفعله. لو قلنا تصح صلاته أي صار يا أخوان؟ صار فيها محادة للنبي صلى الله عليه وسلم، ينهاك وتصح صلاتك ولك أجر وثواب، يصح هذا؟ ما يصح. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لذاته، فإذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فلا يصح، إلى شرط من شروطه فلا يصح، إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج لا إلى الشيء ذاته ولا إلى شرط من شروطه. مثلا كما لو صلى رجل وعليه عمامة من حرير، والحرير حرام على الرجال، صح؟ حرام على الرجال، فهل تصح صلاته؟ ننظر، هل ستر الرأس بالحرير أو بغيره شرط من شروط الصلاة؟ لا. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات هذا الفعل؟ قال مثلا، هل ثبت عنه أنه قال لا يصلي الرجل وعلى رأسه عمامة من حرير؟ لا، لم يقل. إذن هنا صح أن الحرير حرام، لكن النهي هنا لا يعود إلى شرط من شروط الصلاة ولا يعود إلى ذات المنهي عنه. فلو صلى وعليه عمامة من حرير فصلاته صحيحة. لو صلى عليه خاتم من ذهب فما حكم صلاته؟ صحيحة. لماذا؟ لأن النهي لا يعود إلى شرط من شروط الصلاة ولا يعود النهي إلى ذات هذا الفعل. لم يقل صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم لا يصلي أحدكم وهو يلبس خاتم الحديد، واضح؟ هنا الآن ننظر، النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. طيب لو واحد توضأ بإناء من ذهب فيه ماء، فهل يصح وضوءه أم لا؟ بعد هذا التفصيل يصح أو لا يصح؟ سهل. ليش؟ الطهارة شرط من شروط الصلاة. طيب دخل الطهارة والإناء من ذهب، الإناء من ذهب لو تطهر بماء مقصوب فوضوه لا يصح، لكن لو توضأ بماء مباح لكنه في إناء من ذهب محرم يصح. لماذا لا يصح؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت الرسول ما هو أحمد الربع تقول صلى الله عليه وسلم، اتفقنا؟ ما تقول الرسول النبي، لا تقول صلى الله عليه وسلم، اتفقنا؟ كلام الجميع. قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أيضا هذا مضبوط، لا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الرسول صلى الله عليه وسلم تصلح تصلح كم حسنة في هذه الرسول صلى الله الرسول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم كم حسنة؟ هذا ترى شائع بين الناس صح ولا لا؟ كثير من الناس اختصار الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم شو ما يجوز هذا. لو جاز هذا لجاز أن تقرأ الفاتحة اصلح هذا. أنت تعبد الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول صلى الله عليه وسلم؟ بل ذهب بعض العلم إلى أنه لا يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام إلا مع الصلاة على آله، فتقول صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر بعض العلم هذا. واضح؟ اتفقنا؟ الرسول ماشي هكذا، النبي ماشي، لا تقول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصلح بعد، لا تقول ايش صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان اولى الناس بي اكثرهم علي صلاة. تدر ماذا قال العلماء؟ قالوا اذا اولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة منهم المحدثون عن الحديث، لانه دائما ايش صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ما يختصرون ولا يملون ولا يكلون، وإنما لا يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. كم ضاع السؤال يمكن ولا لا؟ أيوة. ما نهى عن الوضوء بالآنية؟ قال لا تشربوها. إيه. طيب الماء ذاته؟ الماء ذاته طاهر ومباح، وتوضيت أنا بالماء لكن بإناء محرم. ها طيب، أنا نفسي ما أنا عارف الجواب 100%، وكنا ندرس في الجامعة سنة رابعة آخر شيء لما نتخرج عندنا مادة اسمها إيش تربية، يعني شلون ندرس وشلون كذا. فقال الدكتور إذا تخرجت وصرت مدرس في المرحلة المتوسطة وسألك طالب من الطلاب سؤال وما عرفت الجواب تعمل إيه؟ كنا أقول الله أعلم. قال لا يمشيش الحال. ليش؟ قال هذا عيل متوسط حيضحك المدرسة، سألت المدرس عجزت المدرس بالسؤال. طيب ما عرف الجواب؟ قال لا تتصرف. قلنا شلون؟ قال إذا سألت السؤال وما عرف وسألك سؤال وما عرف الجواب قل لا ده السؤال كويس. من يجيب سؤال الطالب؟ من يجيب؟ يقول يمكن يطلع لك واحد ايش يعلمك الجواب. طيب طلع يا دكتور، طلع كل ما يعرفه الجواب. يقول له هذا السؤال كويس، تبحث فيه وتجيب الجواب ولك درجتين. صرفت نفسك وغيرها خلصت الدرجات وصدناها. سؤالك كويس، وهو بداية الموضوع القادم إن شاء الله بدرسه. فأنت مستعجل شوي بس راح نبحث المسألة بس. فأنت حمام وعيال متوسطة، فمن يبحث هذه المسألة منكم ليأتي بالجواب؟ نريد ثلاثة. ها عطلة ولافي، كل اسمك لافي صح وسعد. طيب خلاص يكفي. طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هو يسمى باب ايش اخوان؟ الاستنجاء وقضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. وبعد الاستطابة. الاستطابة، ولو تأملنا لهذا الباب لوجدنا فيه ما يقارب 10 آداب مما يدل على سمو الشريعة، حيث ذكرت هذا الباب باب كيف يتطهر الإنسان من النجاسة، فذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب 10 آداب وأحكام. ناهيك عن المسائل الكبار والعبادات العظيمة وعلاقة المسلمين بالكفار والجهاد والقتال والبيوع والزواج والطلاق، إذا فقط آداب الحاجة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم قال أهل العلم لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في باب آداب قضاء الحاجة نحو 10 آداب ويغفل موضوع العقيدة وباب الأسماء والصفات. ولا نستطيع أن نقول أيهما أجل، باب الأسماء والصفات أو باب قضاء الحاجة، لا نستطيع أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن لا وجه للمقارنة. فكيف يقول أهل التفويض أسماء الله وصفات الله أعلم بمرادها؟ هل يعقل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام في باب عذاب القضاء الحاجة ولا يبين لنا الموقف من باب أسماء وصفات؟ بل بين ذلك كله لما سرده وأورده وسرده وتركنا نفهمه على ظاهره بلغة العرب أن الله إيش أخوان مراد الله ورسوله، وأن نحمل آيات الصفات على ظاهرها لا نتعرض لها بتعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. طيب، قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. يستحب إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل أن يقدم رجله اليسرى. هذه المسألة من مسائل الآداب التي ذكرها الفقهاء، ذكرها الفقهاء، ومن وقف على حديث لها عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي به، لكن يذكرون هذا من باب الآداب فيقولون يقدم رجله اليسرى. الخلاء سمي خلاء لأن الإنسان يخلو به بنفسه لا يدخل معه الآخرين، على خلاف عادات الكفار الذين يختلطون في أماكن قضاء الحاجة، وهذا معلوم في بعض البلاد لشدة الزحمة وانعدام الدين عندهم، تجد إيش كبائل قضاء الحاجة يعني عبارة عن حفر متقاربة ويجلسون عليها سويا 15-20 واحد مع بعض. هذا يحدد يقول موجود إيش في مراحيض عامة في الصين، عدد كبير وثنيون كفار وبفلوس، ويدخل كبيرة فيها 20 حفرة وجالسين له ويسولفون بعد أثناء قضاء الحاجة، كفار منسلخون. لكن عند المسلمين خلاء، يخلو الإنسان بنفسه حتى يقضي حاجته. يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء الحديث بهذا التمام، أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فدل هذا الحديث على ماذا؟ على أن المسلم يشرع أن يقول بسم الله حتى يستتر عن أعين الجن، والجن يراك من حيث لا تراه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نستتر منه فقال تقول بسم الله. وهذا عند قضاء الحاجة وعند وضع الثياب، يعني لو أراد إنسان أن يستبدل ثيابه فأيضا يقول بسم الله إذا وضع ثيابه حتى يستتر عن الجن. وبالمناسبة هناك من يصرع لا سيما بعض النساء من بعض الجن بسبب طمعه بجسدها، فهي لا تذكر الله عز وجل ولا تسمي، وإلا بها قد صرعت، دخل فيها الجن لأنها تعرت أمامه ولم تذكر اسم الله عز وجل فركبها الجن. خوف النساء بهذا، ها، لأن بعض النساء قد لا تخاف من الله وتتبرج وإلى آخره، فيقول ها ترى بيجيك عفريت، هي نعم، وهذا حقيقة، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة أن الجن يستمتع بالإنس ويصرعه ويمسه، كما قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فستر بين عورات بني آدم وأعين الجن إذا دخل الخلاء، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول اللهم، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ اللهم. أسامة، ما معنى اللهم؟ معناها الله أعلم. أنت ما تقول اللهم ولا عمرك سمعته وتقولها؟ إيه، في واحد من الشباب أخذ العجوز وراح يعتمر فيها وقالت يا وليد ما أعرف الدعاء، قال بس قولي وراي، فقام يقول اللهم، يدل العجز وراء اللهم. في ناس يحبون مطوف ببلاش، التحق وراه وصوت عالي ما شاء الله، قام يقول لنا مع الدعاء ببلاش بدون لا يحاسبونه. يقول قلت أقول اللهم عشان العجوز ولا وراي ثلاثة أربعة خمسة ولا زاد ما شاء الله. يقول تشجعت أنا يقول قلت أقول اللهم يقول اللهم وأكثروا. يقول المسعى الصوت قام يرن ما شاء الله كل هذول وراي. وهذه ما أنزل الله بها من سلطان. الواحد يدعو فيما في قلبه وخلاص. حتى سمع واحد أنه يقرأ السيد في أدعية قال رواه الترمذي. فقال لي وراه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال لي وراه وقال حديث حسن صحيح. وبعدين في قد يقع الإنسان في الإثم أيضا وهو شوف على الآخرين. وذلك الروافض قد يتعمدون هذا. تجدهم بأصوات عالية وإزعاج يرفعون أصواتهم. فهذا لا يجوز. ثم أنا ليس من الآداب أنك أنت تدعو الله عز وجل تصرخ بأعلى صوتك. ادعو ربك ها بخشوع خيفة ودون الجهر خاشع تقول يا رب يا رب مو تقول يا رب يا رب شنو. حتى بعض يقول الله ما نكري يا رب شنو هذا سمعت بإذني يا رب. تدعو الله بخشوع بتذلل. أما تشوش على الناس وتصرخ على رب العالمين أكو واحد لو سألت مخلوقا ها بصوت عالي وقلت ما عطاك كيف لا يتأدب السماع ربه. فهذه كلها من المحدثات التي ما أنزل الله بسلطان. إذاك لم يرد عن يسوس أنه يدعو الله بهذه الأصوات عرفتم. وبعضهم يدعو دعاء قنوت. وتعال اسمع القنوت يعني يسويها قصة طويلة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ودخلنا القبور واللحد والدود ولا تحخل عن الأصحاب يعني قصة يسوي يعني كتيب وعظ يسوي فيه. هذا ما أنزله سلطان. هذه كلها من المحدثات. لم يرد عن النبي صلى أنه كان يتغنى بهذا الدعاء ويطول ويطول ويطول ها. المهم أن اللهم معناه يا أسامة معناه يا أسامة ها الإله الله. طيب الإله معناه المعبود والله معناها الإله. لكن ما معنى اللهم الحد لا ماجد. شفت مسعد اللي وراء إيه ما معنى اللهم أكيد دائما تقولها أنت مسعد. لا تخش ها مسعد. أرفع يدك مسعد. أرفع يدك مسعد. شفت مسعد اللي وراء إيه يعني أنت ما معنى اللهم سهلة هذه إيه ها يعني اللهم يعني اللهم صح اسمعها الله. لا ما اختلف اسمع اللهم ها هناك هناك اللي ما وراك الا الطوفه بعد ما طلع وراك ها ما معنى اللهم ها لا اله الا الله. أنا مرات بفسر اللهم أقول لا ما في داعي معروفة بدي أكتشف الله. أطلع قاعد تستفيد أطلع مثل ذاك يوم أطلع اكتشف بأن الأقربون أو المعروف ليس آية من القرآن. يلا أطلع ما معنى اللهم يعني اللهم يعني إيش معنى اللهم يعني يا ربي صح قربت يعني يعني مثل يا ربي شنو يا الله عطى عطى عطى عطى هدية عطى هدية عطى هدية عطى قبل لا ننسى هم بسيط عطى يا الله. اللهم معناه يا الله ماشي يا اخوان أسامة ها الاخوان عرفتها. اللهم يعني يا الله. اصل كلمة اللهم يا عطى عطى اللهم يا الله اصله يا اخوان يا الله. لكن حتى تكون البداء بلفظ الجلالة الله حذفت الياء واستبدل بدل الياء في آخر لفظ الجلالة الميم. هي أصلها يا الله حذفت الياء فصارت الله هم. فاللهم معناها يا الله. من منكم لا يعرف الآن ما معنى اللهم؟ لا تقول الله أعلم هذا تحصيل حاصل ندري أن الله أعلم. لكن الآن تعرف معنى اللهم ولا لا؟ عرفته عرفته عرفته عرفت. يلا سؤال ما معنى اللهم يا الله؟ كيف صارت يا الله؟ كيف صارت يا الله؟ كيف صارت اللهم هي يا الله؟ شلون صارت الله؟ توني قلت حطعطي معي عطني معي الآن توني قلت حذفت الياء واستبدل بدالها ايش مين في آخر ضرب الجلالة. كيف صارت يا لافي؟ حذفت الياء واستبدلت مين في آخر لفظ الجلالة. هي أصلها يا الله صارت اللهم. كيف صارت يا الله؟ شلون صارت اللهم؟ حذفت الياء استبدلت مين. حلو. اللهم إني أعوذ. ما معنى أعوذ؟ دائما تتعوذون تعوذون تعوذون أعوذ بالله أعوذ بالله. فما معنى أعوذ؟ عاد هذه أسهل من اللهم. ولا يلا هذيك أستعينه هذا أعوذ. أي وكله طلب من الله. الاستعانة طلب من الله والاستغاثة طلب من الله والاستعاذة طلب من الله والدعاء طلب من الله والسؤال طلب من الله. لكن ما معنى أعوذ؟ غيره ألتجئ وأستجير وأعتصم بالله. أنت المستعيد. من المستعاذ به؟ الله عز وجل. وما المستعاذ منه؟ قال من الخبث والخبائث. هذا متى تقول؟ إذا دخل أحدكم الخلاء. وفي رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء فتقول ثم تدخل. ومعنى الخبث والخبائث، الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والمراد به ذكران الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، والمراد إناث الشياطين. فالشياطين منهم ذكور وإناث. فتستعيذ بالله عز وجل هنا من ذكران الشياطين ومن إناثهم بقولك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروي بسكون الباء، ضم الخاء وسكون الباء، يعني الخبث والخبائث. اللهم أعوذ بك من الخبث الخبث والخبائث. فالخبث حينئذ بسكون الباء معناه الشر الشر. والخبائث قيل الأشرار وقيل الأعمال السيئة الأعمال السيئة. وأي المعنيين سيكون أعم؟ الاستعاذة بالله من الخبث والخبائث يعني من ذكران الشياطين وإناثهم، أم من الشر والأشرار يعني أهل الشر، أو الشر والأعمال السيئة؟ أيهما سيكون أعم؟ الأول، ذكران الشياطين وإناثهم. هل توافقونه؟ فكر معي الأول، تستعيذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناثهم، أم تستعيذ بالله من الشر كله وأهله؟ إذن أيهما؟ خبث ولا الخبث؟ الخبث. طيب يقول وإذا خرج، لماذا هنا ناسب أن يستعيذ المسلم بالله من الخبث أو الخبث والخبائث؟ لأن هذه الأماكن قد تكون أحيانا يا إخوان موطن للشياطين. لذلك ينصح بعض العلم بأن أبواب دورات المياه لا تجعلها مفتوحة، اغلقها حتى لا تدخل الشياطين وحتى إيش لا تأخذ منها إليك. وإذا أردت أن تدخلها تقول اللهم نعوذ بك الخبز والخبائث. أيضا ممكن يستفاد من هذا أن المسلم لا يطيل الجلوس أو المكس في الخلاء بغير حاجة. وهل يمكن إنسان أن يطيل الجلوس؟ ممكن أن يطيل الجلوس بغير حاجة فيسارع يقضي حاجته ويخرج. طيب وإذا خرج منه قدم اليمنى، أيضا هذه الآداب التي ذكر الفقهاء. وقال غفرانك، قال غفرانك يعني اللهم اغفر لي غفرانا، وغفران مصدر. وهنا مغفرة الله عز وجل، ذاك أضاف قال غفرانك كما في الحديث فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع بها صوته بدليل أنها رويت عنه ولو لم يرفع بها صوته ما سمع، لكن لما سمعه قال غفرانك، دل على أنه رفع بها صوته بمقدار ما يسمع الآخرين فيتعلمون منه. ومعنى غفرانك يعني أسألك غفرانك أو أسألك مغفرتك. لكن ما المناسبة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه اللحظة غفرانك؟ قالوا لأنه ترك ذكر الله في هذه الفترة وهو في الخلاء، فلما ترك ذكر الله في هذه الفترة ناسب أن يستغفر الله. وأجيب بأنه ليس من المشروع أن من ترك الذكر أو العبادة بأمر من الله أنه يستغفر الله، فها هي الحائض تترك الصلاة أيام حيضها، فهل إذا طهرت تستغفر الله لأنها صلى أسبوع ما صلت؟ ها؟ لا، ولو صلت في هذا الأسبوع لكانت آثمة. طيب هي تركت الصلاة بأمر من من الله ورسوله، فليست بآثمة أنها ترك صلاة حتى تقول غفرانك أو حتى تستغفر الله. لكن أجمل من هذا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذهب الله عنه الأذى المادي الحسي تفضل الله على ابن آدم ويسر له الطعام ويسر له التخلص من فضلك. تذكر هنا ماذا يا أخوان؟ الأذى المعنوي اللي هو الذنوب. فكأنه يسأل الله عز وجل بمناسبة أن الله قد أذهب عنه الأذى الحسي أن يتمم نعمته عليه فيذهب عنه الأذى المعنوي وهو الذنوب، فقال غفرانك. وممكن أن يقال أن الإنسان عاجز عن الطعام وعن تصريفه، فلما يسر له أن أكل الطعام ويسر له أن صرف الطعام وجد نفسه عاجزا عن أن يشكر الله على هذه النعمة وهذا التيسير، فقال ماذا؟ قال ماذا؟ قال غفرانك. ولو قيل من أجل هذا وهذا، وأكبر حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لو قيل لك لماذا تقول غفرانك بعد أن تخرج، أول حكمة أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل ناسب أن أستغفر في هذا الموضع حتى يغفر الله لي ويذهب عني الأذى المعنوي كما أذهب عني الأذى الحسي، ولأنني عاجز عن أن أشكر الله حيث يسر لي الطعام ويسر لي إيش الخروج، فأقول غفرانك. جاء حديث يقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، لكن إسناده ضعيف، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. أيضا استند في هذه السنة على حديث لكنه ضعيف، فيه من لم يسمى، فيه مجهول. وقال البعض إنما هذا من الآداب حتى لو لم يصح الحديث إكراما لليمنى، فإنه إيش يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وقيل لأن هذا أسهل لخروج الخارج، هذه الجلسة أسهل لخروج الخارج. قال ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء. قيل لما؟ أولا لأن هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يرى، ولأن إذا فعل ذلك إما أن يستتر بحائط أو نحوه أو غيره، أو يبعد إذا كان في الفضاء ما في حيطان ولا في شجر ولا في شيء يستتر من ورائه. لما؟ أولا هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا قالوا حتى لا ترى له عورة ولا يسمع له صوت. لا ترى له عورة يعني حتى لا تظهر عورته، وحتى لا يسمع له صوت ولا تظهر له رائحة. ولو سمع له صوت لكان في ذلك عليه إحراج، ولو شمت له رائحة لجمع بين الإحراج وإيذاء الآخرين، فماذا يفعل حينئذ؟ ها؟ يبتعد أو يستتر بحائط ونحوه. فهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يفعله الكفار وبعض الفساق ممن يستهتر في مسألة الستر، فتجده لا يبالي، يلبس قصيرا أو شفافا أو ضيقا أو يكشف عورته كشفا تاما. وهذا معلوم، حتى بين الشباب في فرق السباحة والرياضة فيجدون أن ذلك لا بأس به، ولا شك أن هذا محرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري معلقا وهو عند الترمذي متصلا أنه قال من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض مكان مزدحم جدا كالحج ماذا أفعل؟ قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها. قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه، حتى لو كنت خاليا، حتى لو كنت في غرفتك وحدك أيضا لا تبقى عريانا؟ قال نعم. لما؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. هذا واحد. ثانيا قلنا أن الجن ممكن أن ينظر إليك، صحيح أن الغرفة مغلقة لكن ممكن الجن ينظر إليك، وقد تكون قد نسيت التسمية. ثالثا ربما احتجت أن تخرج مسرعا لوقوع حريق أو حادث، صح؟ أو سمعت واحد صرخت الزوجة ولا كذا ولا فلان طاح ولا فلان، وإلا بك إيش تكون عاريا. رابعا ربما أدركك الموت وأنت عاريا، ماذا تفعل؟ قضيت حاجتك؟ لا حاجتك لا بالتعري، استتر. اتفقنا؟ نقول صلى الله عليه وسلم وبإخراج الحروف من مخرجها صلى الله عليه وسلم. طيب قال ولا يحله أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، يعني التي تكون السبب للعن صاحبها: موارد الماء وظلهم، صح؟ ايش قال بعد؟ وقارعة الطريق لما في ذلك من إيذاء الناس. لكن لا، الشيخ يقول أنه لا يقضي حاجته تحت الأشجار، وهنا قال يستتر بحائط، والحائط يكون أشجار يحطونه بكاربس ولا بأثل ولا كذا حائط، فيقول نقول الشيخ هنا ها قيده بما أن تكون الأجراء شجرة ذات الثمر التي يحتاج الناس إليها. فإذا قضى الإنسان حاجته تحت الشجرة المثمرة ربما سقط الثمر في النتن، وربما وطأه من احتاج إلى أن يتسلق هذه الشجرة أو يلتقط الثمار من تحتها. أما لو كان في غابة وكلها شجر أين يذهب؟ فهذه الغابات لا تستغل الشجار كأشجار الإيش المثمرة، فلا بأس أن يقضي حاجته تحتها. طيب قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. هذا سيكون بداية إن شاء الله الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عرفنا ما معنى اللهم؟ ما اسمك؟ أحمد. يلا ما معنى اللهم وكيف صارت اللهم؟ معناه يا الله. كيف تحولت يا الله إلى اللهم؟ حذفت الياء بدلها ميم في آخر ابدا فصارت اللهم. في عند السؤال؟ يلا فهد. نعم لا بأس به، يقول شيخ ثمين إذا كان البشت فيه زري يسير بمقدار أصبعين لا بأس. ويقول ولكن لا ألبسه، يقول عن نفسي أنا ما ألبسه الشيخ ثمين يقول، وأنا بعد ما ألبسه لأنه محاصل لي. غيره ها احنا قلنا يصح الوضوء بناء الذهب، انت الان قلت يصح الاغتسال بناء الذهب، هي المساله، وسياتينا ان شاء الله بالجواب. سعد وعطله من الثالث؟ لا ها؟ لا لا لا صح. يلا غيره هناك. المطلي بالذهب كالساعة المطلية بالذهب حرمها الشيخ سمين على الرجال. فالظاهر المطلي هو نفسه ايش؟ ايضا لا يجوز. ما قل الاحوال الواحد يتورع عنه. نعم. اذا مرت امرأة شات مر المرأة بالمرأة. ايه ومرت امرأة خلفك لكن صورتها امامك المرأة. ما تنقطع الصلاة. لكن يكره ان تصلي امام المرأة انت. لانه يكره ان تصلي امام اي شيء يشغلك والمرأة تشغلك. غيره؟ من غسل ميتا فليغتسل، من حمل ميتا فليتوضا، ومن غسل ميتا فليغتسل. هذا الحديث ضعيف. ما بما ان الحديث ضعيف ما يلزمك، لا الطهاره لا تلزمك الا بدليل الشرع صحيح. ما زال بحث قائم ان شاء الله. طيب غيره؟ هو ما يجوز. احنا ليس بحثنا عن يجوز او لا يجوز، عرفنا انه ما يجوز، لكن بحثنا يصح الوضوء او لا يصح. معلش الان في المسألة فرق بين يجوز ان تتوضأ بابريق فيه ماء، ابريق من فضة او ذهب فيه ماء توضأ فيجوز او لا يجوز، هذا شيء. يصح الوضوء او لا يصح، هذا شيء اخر. هذا اللي قاعد نسأل عنه. طلع السيب الذهب اقتناؤه إن نفس المسألة القائمة لا يجوز. هم رخصوا إذا كانت آلة حرب، هذا للزنا. نعم. إذا كان الأكل والشرب أيهما أحوج، الأكل والشرب ولا السيب الزنا؟ عرفت قلنا الكلام ما كان هذا خص حاجة الإنسان الأكل والشرب، مع ذلك نهى اتخاذ الآنية من ذهب وفضة. نعم أبا عمر كيف؟ لو أن إنسان والله ما إيش يقول؟ إيه يعني الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه، فإذا كان معهم كشاف العورة صار حراما. يعني لن يلزم أن واحد يكلمك وقاعد طالع وطالع يكسلفون، هذه موجود يقولون في بعض البلاد هكذا. يقول واحد راح الهند يقول في محطة قطار جاي يصفط القطار في طوف عريض، يقول تحتها قاعدين يسولفون قر قر قر قر قر وهم يقضون. أكثرهم مجوس هندوس عادي عندهم. نعم إبراهيم. عموم الحديث، عموم الحديث ما استثناء النساء، ولكن جاء الاستثناء باللبس، لبس الذهب على النساء. نعم. نعم نعم الفضة مباحة بإطلاق على الرجال. السلاسل حتى السلاسل، لكن ما يعني السلاسل يضع بيده قد يكون فيه تشبه بالفساق أو الكفار من هذا الباب، لا من لكونها فضة. نعم. لا بس يحفر حفرة، يحفر حفرة لقضاء الحاجة لا بس. نعم. الخبثي أو الخبث، خبث ذكران الشياطين، خبث الشر يعني. صلاة الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. غيره؟ خلاص ابحث وتعال ابحث فيها وعشان ذكر القاعدة هذه. طيب انت أتينا من الأقوال. نعم تضبيبه تصلح اللحيم يعني اي يجوز. نعم السترة قال بوجوبها كثير من العلماء والمحدثين بوجوبها، لأن صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستر، فليصلي إلى ستر وليدنو منها. نعم غيره اللي عنده سؤال فائدة، لأن في أسئلة تتولد ما شاء الله، يعني ما يطلع واحد سؤال تجي بها. فاللي عنده سؤال فائدة شوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، خلاص بس آخر ستة. طيب من اللي بدأ بالسؤال؟ تفضل. اللهم نعوذ بك من القبض والقاش، فيه واجب واجب ومستحب؟ الظاهر انه مستحب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، ما قال قولوا، وانما كان اذا دخل قال، فيستحب. نعم. اذا رجل اراد ان يصلي، ايوه اراد ان يصلي لحاجه، اذا لحاجه لا باس، اذا ما عنده الا الحرير والستر ويصلي ما باس. نعم. حتى لو صلى عريانا فضوح مسجون ولا محروق ما يستطيع ان يستر، او سجنوه عاريا صلى. لبس الماس الرجال، ايش رايكم؟ هذا اكثرهم يكون في نقص ما يتجمل برجولته يحط له الماس، ها؟ هذا اقل احواله فيه تشبه بالنساء، من حول النساء الالماس تقرأ للرجال. غيره رفعت يدك انت؟ يلا قول. دعاء دخول الخلاء. نعم. تقول وتدخل. اي عند الباب. تقول بسم الله، الله اعوذ بك خبث وخبات وتدخل. طيب بقيت الستة. نعم. لا تصح الصلاة اذا كان يستر بالعورة. لكن لو واحد لابس لبس الثوب وسارق لبشت فصلاته صحيحة. غيره الستة، أنت منهم من الستة، سادس واحد في غيره. طيب تفضل. الذهب والفضل لا يجوز، لأن إذا كان الطعام والشراب الناس بحاجة إليه أكثر نهى عن اتخاذ آلة الذهب والفضل، فكيف المعلقات وغيرها إلا ما كان شيئا يسيرا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد